نعم. المبارك يكون ذلك معنا الفعل المبارك يكون كم له حكم كم له حكمان حكم من اوله وحكم من اخره الاعراف في اوله ونفي اخره الاعراف والبناء في الاخر وما هو الحكم الذي في الاول الحكم الذي في الاول ويظن اوله اذا كان ماذا اذا كان ماضيه رباعيا ويفتح في مسيرة الرباعي وهو الثلاثي والخماسي والسداسي الثلاثي مثل ماذا يا خالد الجاهلي الثلاثي المضارع الذي ماضيه ثلاثيا ذهب يا شيخنا حكمه الفتح هكذا والخماسي ينطلق انطلق ينطلق والسداسي استخرج يستخرج واستغنى يستغنى ولا غاية الحروف التي يسجد لها مضارع الحروف التي يلقى او يلقى بها المضارع ما يا اخوان هي زائدة او اصلية لا زائدة ويفترض مع زيادتها ان يكون لها معنى ما هذا المعنى ايش هذا المعنى يا اخوان الدلالة على التكلم او الصفات او الغيرة لابد لأن الماضي فإذا بقى بواحد من هذه الأربعة فلا يفترض أن تكون في ماذا زائدة قد تكون زائدة قد تكون ماذا أصلية وإذا كانت زائدة فإنها لا تدل على المعنى الذي تدل عليه في المضارع لا تدل على المعنى الذي تدل عليه في المضارع وعلى هذا فلا نفس على هذا يا اخوان لا يحصل نفس ان بدا الماضي بواحد من هذه الاربعه فعند ماذا امران الامر الاول ان تمر في كلم الحرف زائدا او اصليا والامر الثاني ان تمر في من حيث ما الاخوان كله له معنى او ليس له معنى لا يحصل اخوان اي نفس مثلا اكل هذا مضارع او ماضي نعم ماضي كيف عرفنا اولا بالعلامه اكتب عليه علامه الماضي اكلت هكذا او اكلت ضمير المتكلم والثاني ان الهمزه ماذا زائده اقصد ماذا اصليه الحمد لله بالإخلاص الحمد والأمر الثالث أنها ما تدل على معنى ما تدل على معنى لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم رحمه الله ويمكن أن تعرف الإعراب بفقطة في نطق الجواب الصواب كله بقطع ثم الجر والنصب والجر جميعا يجري قال الإعراب في اصطلاح النحويين تغيير عواصر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها تغيير عواصر الكلم

والنصر والجهن جميعا يجري. قال يسمنا الإسلام أنواع الإعراب. سمنا أنواع الإعراب أقسام الإعراب وهكذا. كم أنواع الإعراب؟ أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. هذه الأربعة تسمى أنواع الإعراب أو أقسام الإعراب. الإعراب الأنواع والأقسام نظيرتان بمعنى واحد. قال: وتقتضي أي تتبع تبعاته متعلقا بيجري، وأما محله فقد أشار إليه بقوله. وبالنسبة للبناء سيأتي من يقال في آخر الكتاب، البناء سيأتي في آخر الكتاب. والمسلمون كثيرون من الإخوان المعراض لأنه أشرف، لأنه أشرف، ولأنه أخف، ولأنه أكثر في هذه الثلاث الأمور: الكثرة والشرف والكثرة. أيهما أشرف؟ المعراض للبناء الإعراب. وأيهما أكثر في الكلمات؟ الإعراب. وأيهما أخف؟ الإعراب. الإعراب يكون مقدم على البناء لشرفه ولكثرته ولكثرته. قال: وأما محله فقد أشار إليه بقوله: فالرفع والنصب إلى مماله قد دخل الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالاسماء، والجزم يفعل بالانفراد. قال الشارح: اي فالرفع والنصب محلهما الاسم الظاهر والفعل المضارع، كقولك زيد وقوم فان زيدا لم يقوما. والجر يستأثر اي يختص بالاسماء ولا يدخل الاثار كما رأيت بهيدا. والجزء يختص بالفعل المضارع ولا يدخل الأسماء له لم يكن. وإنما قيدنا الاسم بالظاهر كالفعل بالمضارع لأن الأسماء المضمرة والأسماء المفهمة مبنية، والفعل الماضي والأمر مبنيان مبنيان أيضا كما سبق. طيب، الماضي أخوان كم أقسام الإعراب؟ كل أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. أكذا كم أقسام الإعراب؟ أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. أخذت الأسماء من هذه الأربعة كم؟ ثلاثة: الرفع والنصب والخفض وما بأسماء ولا جزم فيها. وأخذت الأفعال ثلاثة أيضا: الرفع والنصب والجزم ولا حرف فيها. فاشترك في الاسماء ونفعل في ماذا؟ في الرفع والنصب، واختلفت في الحرف والجزم. لم يكن مثالا للرفع في الاسماء والافعال. مثال واحد فيه اسم وفعل مرفوعان. نعم، زيد وطوني. احسنت، زيد وطوني. ما يعرف زيدا؟ مبتدا وهو مرفوع اسم، ويقول فعل مضارع وهو مرفوع ايضا، زيد يقول او يقول زيد وهكذا. والنص مثال النص في الاسماء والافعال: اجل يقول خبر مبتدا. نعم، من الجاهلية. نعم، لم يقول كلمة الاسم. لا، إن زيدا لم يقيما، إن زيدا لم يقيما. أتقول لم أضرب زيدا، لم أضرب زيدا، ولم أكرم عمرا، أو أحب مثلا إيش؟ أحب أن تكرم زيدا، أحب أن تكرم زيدا. تكرم منصوب بأن، وزيدا منصوب بتكرم. هذا هو مفهوم أنواع الإعراب. كم؟ أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. اخذت الاسماء ثلاثة واخذت الافعال ثلاثة والمفترق بينهما اثنان. قال ثم اشار الى علامة الاعراب بقوله فالرفع الضم اخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف والجر يفتح بالكسرة للتنوين والاذن بالشالم بالتسكين. قال الشارح وذلك ظاهر مما سبق وفهم من قوله اخر الحروف ان محل الاعراب اخر المعرض. هذا كان فيما تقدم لأن الإعراب تغيير أواخر الكلمة فلا يكون إلا فيه آخر الكلمة المعربة. وقوله بلا وقوف إشارة إلى أن الحركات المذكورة إنما تظهر في الدرج. ما معنى حركة الدرج؟ أي في مواصلة الكلام بدون وقف. فإذا وقف على الاسم أو الفعل حرفت حركته بسكون. يعني مثلا الآن قال زيد أما ماذا فعل الصواب أن نقول قام زيد ومررت بزيد لأن العرب لا تقف على متحرك ولا تقف بفعل. لكن النحويون يقولون قام زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد للتعليم يقفون على الكلمة في الحركة للتعليم لمريخان ليعرف الطالب مريخان خصوص الحركة خصوص هذه الحركة مرات أو نص أو ضم أو زين ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون. هذا هو المفهوم. بدل ما نقول قام زيد فلا نقول قام زيد للتعليم. أما حين يقول قام زيد للتعليم وإلا فالصواب المقال قام زيد وضربت بزيد ورأيت زيدا لا نقول رأيت زيدا رأيت زيدا يحدثون التمييز وماذا إخوان يجعلون بدله أمامي. المصنف هنا يقول ماذا إخوان والنصب والفتح بلا وقوف والنصب بالفتح بلا وقوف أي مع مواصلة الكلام. وقوله والجر في الكسرة للتبيين أي لوقاح معنى الاسم المجرور وضوان تمكينه فيها. الجر في الكسرة للتبيين أي لوقاح تمكن الاسم في ذات الاسمية في ذات الشرط. وقيد الجزء للفعل الشامل قال سمى الجزء الشامل بالتسليم. لماذا قال بالشامل؟ قال الشارح وقيد الجزء بالفعل الشامل بمفرد المعتم فإن جزمه بحسب آخره نحو لم يفتى ولم يده ولم يرد. وقد ذكر الله ذلك في ذات الجزء بقوله وينكر المعتل فيه ربكا الى اخره. وقوله والجزء مبتدا خبره بالتشكيل مثل قوله والنصب والفتح والجر بالكثرة او حاصل. الاخوان تعلق باعراب البيت. قال ثم ذكر حكم التنوين لقوله الحاصل المفرد الاخوان حاصل أن الإعراب لغة له يطلق على معاني كثيرة. الإعراب في لغة العرب يطلق على معاني كثيرة منها الإبانة ومنها التغيير ومنها التحسين ومنها غير ذلك. واصطلاحا في العمل الإعراب تغيير أحوال أواخر الكلم اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تكبيرا. قال رحمه الله باب تنوين الاسم القريب المنصرف. قال ونون الاسم القريب المنصرف اذا درست قائلا ولا تقف يقف على المنصوب منه بالالف كمثل ما تكتبه لا يختلف. تقول عمرا قد اغاث زيدا وخالد صاب الغداة صيدا. وتذكر التعيين ان اغفته او انك بالمال قد عرفته. مثاله جاء غلام الوادي وأقدر العلام كالغزالي. فرساله اي ان المعراض يكون بما سبق المنحركات ويزاد للعيش في الدرج مالا شاكرة تظهر في الله ولا يثبت في الخط. انما احسن ولا يثبت ترى احسن ولا تثبت. يسمى نون نون التنوين لكن يوصل عندهم نون التنوين نعم. ويكون دائما على تمكن الاسم المنون في الاسمية اي انه لم يشبه الحرف ايبنى ولا الفعل ايمنى من الشر. وذكر الماضي وذلك فريقا منها. قبل هذا كان التنوين تنوين لغة التفسير هكذا تنوين لغة التفسير. تقول لما الطائر بمعنى صوتك اصطلاحا نون ساكنة زائدة نون ساكنة زائدة تلحق آخر من اسم مفضل تتابعه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة. هذا ما بإخوان تعريف التنوين نون ساكنة زائدة. لابد أن نقول زائدة ونخرج النون هذا الأصلية مثل نون حسن ونون خين. هذه نون أصلية ما هي نون تنوين. يعني كل فقرة يا إخوان لها ماذا؟ كلام. نون ساكنة خرجت المتحركة وفائدة خرجت الأصلية. تلحق آخر الاسم خرجت تلحق أو لا أو وسط وهكذا. كل واحدة لها إخراج معها المثال. لكن الدرس مختصر. وهذه هذا التنوين يا إخوان يدل على تمكن الاسم في ذات ماذا؟ الشرف في ذات الاسمية في ذات الشرف في ذات الاسمية في ذات الشرف. لهذا يقال له تنوين التمكين وتنوين الأمكانية وتنوين الشرف. تنوين الشرف زيتا أمرا بكرا رجلا مسجدا هذا كله تنوين تمكين. تنوين ماذا إخوان؟ تمكين. يدل على ان الاسم لا يخلان متمكن في ذات الاعراب وفي ذات الشرط. في ذات الاعراب وفي ذات الشرط. لماذا نقول في ذات الاعراب وفي ذات الشرط؟ ذات الاعراب انه لا يخلان ليس بمبلغ. ليس بمبلغ. وفي ذات الشرط بمعنى انه ليس ممنوعا من الشرط. قال الشرح هنا بإخوان دالا على تمكن الاسم المنون في الاسمية اي انه لم يشبه الحرف ويبنى ولا الفعل ويمنع من الشر. الاصل في الاسماء بإخوان الاعراب او البناء. الاعراب الاصل في الاسماء الاعراب او البناء. الاعراب الاصل في الاسماء الشرف او عظمه. الشرط الاخر في الاسماء الاعراب والاخر في الاسماء ايضا الشرط. فالاسم اذا اشبه الحرف ماذا يا اخوان؟ اخذ حكمه. الاسم اذا اشبه الحرف اخذ ماذا؟ حكمه. الحروف مبنيه او معربه؟ مبنيه. فالاسماء المبنيه كلها اشبهت الحروف. الاسماء المبنية شرط بنائها انها ماذا؟ اشبهت الحروف. لو قال قائل في ماذا اشبهت الحروف؟ في ماذا اشبهت الحروف يا اخوان؟ كل اسم من الاسماء المبنية اشبه الحرف في شيء معين. في شيء ماذا؟ معين. فمثلا على سبيل المثال يا اخوان الاسم الموصول

المنفرد. اخرج المنفرد من الاخر. اسمع على الفريق. المفرد خرج بهم المثنى والجمع. قال ومن ان يكون من يدار الفريق مفردا. يقتفي من الجمع ان يصدر الشارم لا يدخلهما التنين. بل تكون من التبنية يعني ان يجمع فيهما بدلا عن التنين في المفرد. لا يقول عليه الجمع ان يكسر والمؤنث لتصريحه فيهما بانهما كالمفرد. بين الاف ماذا كان الاعلام فريده خرج من ماذا المثنى والجمع السالم. جمع ماذا السالم. لماذا يقول السالم لان المكسر الاول وجاء رجال جاء رجال وجاءت نساء وهكذا. ومنها ان يكون منصرفا غير المنصرف كابراهيم وفاطمه لا يلون لانه علم معلوم ان الصرف الحاق له بالفعل والفعل لا يلون. ومنها ان يكون عاريا عن الاضافه وعن التعريف بال. وهو معنى قوله وتسقط التنوين وتسقط التنوين ان اضفته الى اخره لاستقطاع الجمع بين التنوين والالف بين التنوين واللام او التنوين والاضافه لانها زائده في اوله والتنوين زياده ايضا في اخره ولو الا بين زيادتين. ولان التنوين علامه الانتهاء والعيش والعيش المضاف عندنا كلا المضارع صواب المضاف والعيش المضاف يصير مع المضاف اليه كالعيش الواحد. تنبه بالوزان عندما المضارع صوابه المضاف والعيش المضاف لازم اسم المضارع. والاسم المضاف يصير مع المضاف اليه كالاسم الواحد فيلحق التنوين الاسم الثاني وهو المضاف اليه الا المعقد بالله ايضا. ثم محل الحاق التنوين في الاسم ايضا انما هو عند الترج فان اذا وقف عليه فانه يشكل اخره ان كان مرفوعا او مجرورا. وعند من نوع تنوينه الف ان كان منصوبا كما وجد خطا. وأمثلة ذلك كله ظاهرا من المجد والضمير في قوله وقف على المنصوب منه بالاسم الفريق المشري فيرد عليه المجرى المؤنثة كرئيس جارية فإنه يوقف عليها بالشكور. عندنا يقول ماذا يعني المصحة فيرد هكذا فيرد لا فيرد يرد عليه طيب. عندنا اخوان التمرين الان متى ينظم الاسم متى ينظم الاسم ينظم في مواضع ينظم على الاول او متى تنظم الكلمه احسن تنظم الكلمه اذا كانت اسما خرج بدل الاسم الفعل ومثله الحرف. الثاني ان يكون مفردا خرج به المثنى يلزم الشارم بهذا البيت. الثالث ان يكون ماذا يقال ان يكون منصرفا خرج به غير المنصرف. الرابع ان يكون مجردا من ال مثل غلام فاذا كسرت به ال لا ينظم لا ينظم. والخامس ان يجرد من الرسال من المضاف او من الاضافه ان يجرد من الاضافه لان المضاف لا ينور لا هو بين التنوين وبين الاضافه ولا بين التنوين وبين ماذا الالف واللام. قال الشاعر كاني تنوين وانت اضافه فحيث تراني ما تحل مكاني. الكلمه اما منوره واما مضافه مضافه. بقي لنا الاخوان محل التنوين محل التنوين اذا وصلنا ماذا وصلنا الكلام. اما اذا وقفنا فاننا نسكت التنوين ونقول ماذا بالسكون فنقول جاء زيد ومررت ماذا بزيد. لان عند النص ماذا نفعل نبدل التنوين. اما اذا الاخوان